بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. المصنف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من كتاب الأطعمة والذكاة الشرعية وأحكام الصيد، انتقل بعد ذلك إلى أحكام الأيمان والنذور، وتكلمنا عن أحكام الأيمان والنذور وانعقادها والوفاء بها وحلها، كيف تحل هذه اليمين وكيف تحل هذه النذور. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى كتاب الجنايات. كتاب الجنايات هو قسم من أقسام الفقه المتعددة يتعلق بنوع من أعمال المكلفين، ألا وهو الجناية. يبحث فيه أحكام أولا هذه الجناية، والجناية تشمل ما كان عدوانا عمدا أو كان إتلافا خطأ. الجناية ليس لفظا، الجناية ليست لفظا مرادفا للجريمة، ليست لفظا مرادفا للجريمة. الجريمة هي ما اقترنت بقصد العدوان، أما الجناية فهي أشمل من ذلك، قد تكون بقصد العدوان وقد تكون حصلت سهوا أو خطأ، هذه الجناية. فالمصنف رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن أحكام الأيمان والنذور انتقل بعدها إلى قسم الجنايات. نحن قلنا أن هذا القسم قسم مهم من أقسام الفقه الإسلامي، يعنى بعدد من الجرائم والجنايات والواجب فيها، يعنى بالجرائم والجنايات والجناية فيها. طيب، الجرائم هذه مثلا ما يتعلق بالقتل أو ما يتعلق بالزنا أو ما يتعلق بالسرقة أو غيرها، لها جانبان في النظر، لها جانبان في النظر. الجانب الأول في النظر تحريم فعلها والقيام بها، فيحرم على الإنسان القتل، ويحرم على الإنسان الزنا، ويحرم على الإنسان السرقة. هذا جانب التحريم الذي يجب على كل مسلم أن يلتزمه. الجانب الثاني في النظر من الجوانب المتعلقة بها هو ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بالعقوبات أو الضمانات المقررة شرعا فيها. فالقتل العمد له عقوبة، والإتلاف العمد له، الإتلاف العمد له عقوبة، والإتلاف الخطأ أو القتل الخطأ هذا له جبر ودية تجبره، الزنا له عقوبة. فإذا نبحث في الأحكام الشرعية الواجبة فيها. لاحظوا، هذه قضية مهمة، أن تحريم القتل هذا يعد من التزام به، يعد من فروض الأعيان. تحريم الزنا يعد التزام به من فروض الأعيان التي يجب على كل مسلم أن يلتزمها، تحريم عين على كل شخص. طيب، بينما القصاص هذا إيش؟ وجوبه وجوب كفائي على الأمة أن تقوم بردع القاتل عن قتله، بردع القاتل عن قتله. حد الزنا هذا فرض كفاية ولا فرض عين؟ نقول فرض كفاية، يجب على الأمة أن تقوم بردع الزاني عن هذه بسبب هذه الجريمة وردع غيرها القيام بها. حد السرقة، إقامة حد السرقة وش نقول؟ نقول هذه من فروض الكفايات. إذن نحن عندنا الآن جانبان في النظر. الجانب الأول تحريم القتل. طيب هذا الجانب اللي هو الجانب التحريمي هذا جاء في عدد من القرآن الكريم، عدد من آيات القرآن الكريم مثلها، مثل إيش الآيات هذه؟ من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وكذلك جاء مثلا في آية الوصايا، الوصايا العشر، وش هي؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أيوه، وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أيوه، ولا قبل ولا تقتلوا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه تحريمات، هذه التحريمات نزلت في التوراة والإنجيل والقرآن. هذه التحريمات، هذه الوصايا العشر، المنع من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقتل الولد، والقربان الزنا، واتيان الفواحش، وتطفيف النهي عن تطفيف الكيل والميزان، هذه كلها تحريمات اللي جاءت في الوصايا العشر التي جاءت في هذه الآية الكريمة. هذه نزلت في جميع الشرائع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. هذه تحريمات يلتزمها الإنسان في نفسه. إذن يمكن أن نقول أن هذه لها جانبان في النظر. الجانب الأول مثل جانب العبادات والمعاملات والأطعمة والأيمان والنذور، ممكن نقول إيش؟ والتحريمات الشرعية. هذه كلها إيش؟ جوانب التزام شخصي، فروض أعيان على كل إنسان بعينه. طيب الجانب الثاني من الفقه هذا، أو الجانب الثاني من النظر، هو النظر المجتمعي، وهو المتعلق بحق المجتمع، وهو أن المجتمع المسلم يجب عليه أن يمنع حدوث القتل فيه، وأن يعاقب القاتل، ويمنع حدوث الزنا فيه ويعاقب الزاني، ويمنع حدوث السرقة فيه ويعاقب السارق. وهذه الأحكام هي أحكام إيش؟ فروض الكفايات. إذن عندنا الجانب الثاني في النظر هو جانب متعلق بماذا؟ بفرض الكفاية، جانب متعلق بالمجتمع، جانب متعلق بإقامة الحدود، جانب متعلق بردع أو منع، هذا جانب اجتماعي متعلق بفروض الكفاية، جانب مرتبط بالمجتمع. المصنف رحمه الله تعالى، وهذا حقيقة من حسن تصنيفه، جمع الأبواب اللي هي من فروض الكفايات، اللي هي إقامة القصاص، إقامة الحدود، الأمور الواجبة فيها، كذلك الجهاد باعتبار أنه من فروض الكفايات، باعتبار أنه من فروض الكفايات، والقضاء باعتبار أنه وسيلة لاستيفاء الحقوق في المجتمع، جمعها مع بعض في آخر الكتاب. يعني كأنه يريد أن يقول ما سبق في أول الكتاب هذا كله أحكام متعلقة بفروض الأعيان ومتعلقة بالإنسان مجردا عن غيره، بغض النظر عن غيره. ثم جاء لنا في الأخير وعقد عدد من الأبواب، اللي هي كتاب الجنايات هذا، وتكلم فيه عن القصاص في النفس، ثم بعد ذلك تكلم عن الحدود، وتكلم عن الديات عذرا، ثم بعد ذلك عن القسامة والحدود، ثم تكلم عن أنواع الحدود وشروطها، ثم تكلم عن قتال الباغين، ثم تكلم عن الجهاد. وش علاقة الجهاد بهذه الأبواب؟ أيوة أحسنت، من فرض كفاية. طيب، ثم بعد ذلك تحدث عن، بعد الجهاد تكلم عن باب القضاء وكتاب القضاء والبينات والدعاوى. طيب، هذه اللي هي إقامة الحدود الشرعية وإقامة القصاص الشرعي وإقامة الجهاد الشرعي، يدرجها أهل العلم في باب يسمى باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني إقامة الحدود هي نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصطلح يراد به في الشرع أحد أمرين: إما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى برفق ولين وإقناع للطرف المقابل، والمصطلح الثاني، المصطلح الأول قلنا مرادف للدعوة إلى الخير، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر برفق ولين. المصطلح الثاني الوارد في الشريعة، أو المعنى الثاني الوارد في الشريعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى الإلزام به، الأمر بالمعروف بمعنى الإلزام به، والنهي عن المنكر بمعنى الإلزام بمنعه أو دفعه أو العقوبة عليه، أو العقوبة عليه إذا وقع من صاحبه. فمن الاصطلاح الوارد في المقام الأول قول الله سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. عذرا، هذه الآية لا ليست كذلك، الآية التي نصت على الأمر بالمعروف قال: والذين آمنوا بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. طيب، عذرا، تلك الآية ليست هي المقام، الآية التي أرغبت الحديث عنها. طيب، هذه الآية الأولى اللي هي جاءت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإطلاق. طيب، الآية الثانية التي فيها الإلزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل قول الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وش الفرق بين يدعون إلى الخير وبين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ أن الدعوة ليس فيها إلزام، أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه نوع إلزام. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فلاحظ أن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الآية جاء مشترطا بتمكين في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة والزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذن نحن نقول: ما الفرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من جهة، وبين الدعوة إلى الله من جهة أخرى؟ نقول إن بينهما إيش؟ اجتماعا، إذا اجتمع افترقا، إذا اجتمع في اللفظ افترقا في المعنى، وإذا افترقا في اللفظ اجتمعا في المعنى، مثل طريقتنا في الإيمان والإسلام. فإذا اجتمع لفظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع لفظ الدعوة إلى الخير أريد به إيش؟ أريد بهذا الدعوة بدون إلزام، وأريد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدعوة بإلزام. طيب، وإذا افترقا اجتمعا، بمعنى أنه إذا جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجردا فإنه يشمل الأمر بالمعروف بإلزام وبدونه حسب المقام، حسب المقام. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أن إقامة الحدود في الشريعة الإسلامية أصلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقول إن الجهاد في الشريعة الإسلامية أصله الأمر بالمعروف والنهي عن المكره. يعني ما هو الهدف الأول لإقامة الجهاد في سبيل الله؟ الهدف الأول لإقامة الجهاد في سبيل الله هو نشر دين الإسلام، إزالة العوائق التي تعوق دون دين الإسلام، إقامة حكم الإسلام. هذه أهداف الجهاد. ليس الهدف من الجهاد هو مثلا التشفي بالقتل أو الانتقام أو كذا، لا، هذه أشياء فروعية. المقاصد الأصلية لتشريع القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله وإقامة دين الله هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الأصل في إقامة الجهاد في سبيل الله. إقامة الحدود الشرعية ما هو الهدف منها؟ هل الهدف منها هو التشفي من هذا الجاني، ولا حفظ نظام المجتمع المسلم بحيث أن يقوم فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إذن لو جاءنا شخص وقال أنا مسلم مثلا في الغرب أو مسلم في الشرق، مثلا مسلم في أحد البلدان الأوروبية غير الإسلامية، بلد كافر، نقول شوف يا أخي أنت مخاطب بالأحكام الشرعية المتعلقة بفروض الأعيان، هذا خطاب أولي أساسي، فأنت مخاطب بالصلاة والزكاة والحج وغيرها، ومخاطب بالتحريمات الشرعية مثل إيش؟ تحريم القتل وتحريم الزنا وتحريم الخمر وتحريم كذا. لكن الآن بحكم أنك شخص في مجتمع غير مسلم، هل أنت مخاطب بإقامة حد القصاص وحد الزنا وحد الخمر وإقامة القصاص مثلا وإقامة الجهاد وإقامة الأحكام الشرعية المتعلقة بالمجتمع؟ نقول لا. لاحظتم الفرق؟ نقول هذه الآن احنا عندنا جانبين في النظر، تحريم الزنا وإقامة حد الزنا. تحريم الزنا هذا التزام عيني على كل إنسان، إقامة حد الزنا هذا ايش؟ حكم مجتمع مسلم، حكم مجتمع مسلم. واضح أيها الأخوة الكرام؟ إذن عندنا نحن أحكام مرتبطة، وهي التي يسميها أهل العلم مثلا فروض الكفايات، أحكام المجتمع المسلم، أحكام المتعلقة مثلا بالتمكين، الأحكام المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذه مصطلحات يعني تدل على شيء واحد. طيب، الأحكام المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن نعرف فيها قواعد، لابد أن نعرف فيها قواعد. هل المسلم مخاطب بها؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان أقامها أول ما بعث؟ لا، المسلم في مكة ما كان يقيم الحد على الزاني، لكن كان ينهى المسلمين عن الزنا، فلذلك إقامة الحد على الزاني هذه ما صارت إلا في مجتمع المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. صار هناك مجتمع مسلم وقوية فيه فروض يعني صار عندهم من القوة والتمكين ما يقيمون به هذه الفروض، فروض الكفايات، بعد ذلك وقيمت هذه الحدود الشرعية وقيم الجهاد في سبيل الله وغير ذلك. إذا لاحظوا معنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبط ارتباط أساس بالتمكين الذي جاء في قول الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: هذه الأمة هي خير الأمم للبشرية والناس، لأن الله سبحانه وتعالى لما هداها لدين الإسلام نشرت هذا الدين وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر في شتى أرجاء الأرض. نشرته من خلال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونشرته من خلال نشره الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الأرض من خلال إزالة الطواغيت الأرضية التي كانت تمنعه. لذلك فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على البلدان الإسلامية اليوم فضل عظيم، جعلهم الله سبحانه وتعالى سببا لنشر دينه في الأرض. يعني تخيلوا معي كيف انتشر الإسلام في جزيرة العرب، كيف انتشر الإسلام في شمال جزيرة العرب في بلدان الشام وبلدان فارس، كيف انتشر الإسلام في بلاد مصر والمغرب العربي، تونس والجزائر وليبيا والمغرب اليوم والسودان وإفريقيا وغيرها، كيف انتشر الإسلام شرقا باتجاه يعني بلاد فارس وما يتعلق وراءها العراق وإيران وباكستان وأفغانستان إلى كل هذه بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وآخر لا شك، ولكن بفضل قيام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه الشرعي الذي فهموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك انتشر، وشمالا باتجاه مثلا مثل تركيا وغيرها. هذا الانتشار هو خيرية هذه الأمة، لذلك خير الناس للناس أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مو فقط الواحد منهم يعرف الحق ثم ينام عليه، لا، يكون بعد معرفته للحق عنده هم أن يبلغه وأن ينشره في الآفاق. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى تيسر لنا من وسائل الإعلام في نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر دين الإسلام ونشر حقائق الإسلام ما لم يتيسر لكثير من الأمم قبلنا أو لكثير من القرون قبلنا، من خلال يعني الإنترنت ومن خلال القنوات ومن خلال التواصل وغيرها. لا شك أن هذا يلقي علينا مسؤولية كبيرة. طيب، نريد أن نقرر عددا من القواعد المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل أن ندخل في هذه الأحكام. ذكرنا أول شيء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو إن فرض مجتمعي مرتبط بالمجتمع المسلم. هذا نحن نتكلم عليه يا شيخ إخواني، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يقوم على الإلزام، أما الأمر بمعنى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فلا شك أن هذا إيش؟ واجب فردي على كل إنسان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فهذا واجب فردي على كل واحد، أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأن يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك حتى نقول المسلم في ديار الغرب يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ما له علاقة، هذا لا ينافي يعني اشتراط التمكين في قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لا، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يدعو الإنسان بها ما استطاع. إذن نحن نتكلم أول شيء عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي هو بمعنى الإلزام. أول شيء نقول أن هذا واجب إيش؟ واجب على المجتمع المسلم. طيب لماذا؟ ما الفرق؟ قد يقول قائل ما الفرق بين تدين المسلم في مجتمع الكفار؟ قال بكون والله مثلا في أوروبا ولا في أمريكا ولا في بلد شرقي ولا في روسيا ولا في غيره، قال بجلس مسلم في المجتمع الكافر، وبين تدين المسلم في المجتمع المسلم وش الفرق؟ الفرق الأساس في العيش، المجتمع المسلم يعين المسلم على الاستمساك بشرائع دينه. بخلاف الشخص المسلم الذي يعيش في الغرب أو في الشرق في وسط بيئة كافرة. المجتمع المسلم يعين المسلم على الاستمساك بشرائع دينه من خلال، لو أنه فقط يخرج من بيته فينظر فيشاهد مظاهر المجتمع المسلم، هذه إعانة له على دينه. كونه يسمع الأذان هذه إعانة له، على دينه. كونه يشاهد المساجد هذه إعانة له على دينه. كون المرأة تخرج تشاهد الحجاب هذه إعانة لها على الاستمساك بالحجاب. كون أنه لا يوجد فيه بشكل ظاهر ومنتشر يعني ومطبع قضية الزنا والعلاقات المحرمة، هذا لا شك أنه مما يعين المسلم على الاستمساك بدينه. كونه لا يباع مثلا في الخمر أو لا، هذا لا شك أنه ما يعين المسلم على استمساك بدينه. إذن هذا هو الفرق الأساس. لاحظتم الفرق بين وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين لو جاء شخص وقال لا يا أخي أنا سوف أستمسك بديني وإن كنت في بيئة كافرة وأنا ما أحتاج إلى يعني مجتمع يأمر معروف ونهي عن المنكر، أنا مستمسك بديني وبعيش في أي مكان هنا ولا هنا ولا هنا ما تفرق معي. يقول لا، أنت تناقض الطبع البشري، الإنسان يؤثر ويتأثر، والإنسان مدني، مدني بطبعه. لذلك وجب في الإسلام الهجرة، حيث لا يستطيع الإنسان أن يظهر شعائر دينه، فإنه يجب عليه الهجرة من هذا البلد إلى بلد يستطيع أن يظهر فيه شعائر دينه. بل قال أهل العلم أن الهجرة بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام من هذا من الواجبات والفرائض. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين توفوا من الظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. من فين نشأ واجب الهجرة هذا؟ أو لماذا نشأ الأصل الأمر بالهجرة؟ لا، لأجل تشكيل المجتمع المسلم، لأجل انتقال المجتمع المسلم، لأجل الاستفادة من مزايا المجتمع المسلم، لأجل الاستفادة من مزايا المجتمع المسلم. طيب، ما هي مزايا المجتمع المسلم؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه هي المزية الأساسية للمجتمع المسلم. لذلك أهل العلم يقولون أهم وظيفة للإمام، للسلطان، للحاكم في المجتمع المسلم ما هي؟ أهم وظيفة أساسية له هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إقامة الدين، إقامة الشريعة. هذه أهم وظيفة للحاكم في المجتمع المسلم، أن يقيم الدين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لا شك في وظائف أخرى متعلقة بإقامة شؤون الدنيا وتنظيمها وترتيبها، لا شك. طيب، هذه الوظيفة لا شك أن المجتمع المسلم تتحقق في هذه الوظائف بشكل تلقائي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعضها تتحقق لك أصلا أنت بس بالمشاهدة، مشاهدة الناس. فيمكن الإنسان بس بأجل مشاهدة المجتمع المحافظ يرتدع عن الزنا أصلا، يعني يمكن أصلا ما يكون فيه قرار حكومي ولا أمر ولا كذا بمنعه، لا، بس هو أصلا كونه في مجتمع هذا ردعه، وش اللي أمره بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بس مشاهدة الناس يرتدع. بعض الناس خلاص لما يشوف المحلات قفلت للصلاة خلاص يعني لا يسعه إلا أن يغلق. طب هو ما بيصلي، لكن خلاص شافهم كلهم قفلوا وبيقفل. طيب كونه يغلق للصلاة هذا فيه دفع له للذهاب إلى المسجد. لاحظتم ولا لا؟ تخيلوا معي مثلا لو أنه المحلات لا تغلق للصلاة، وش يصير؟ يعني هذا البائع خلاص بيدخل في صفقة في صفقة في صفقة، ومشتري وزبون وعميل وإلى آخره، ما بيكون عنده وقت يدفعه للصلاة أو آمر يأمره بالصلاة أو ناهن ينهاه عن ترك الصلاة. هل معنى هذا أنه لن يصلي؟ بيصلي، أنا ما أقول أنه لن يصلي، يمكن أن يصلي، لكن صار الآن العوارض أمامه أعلى وأكثر، وصار عشان هذا جنبه قاعد يربح. فأنا لو أقفل في وقت الصلاة بيروحون زمان من عندي، بيروحون لهذا، ولازم إذا أنا بروح أصلي فأوجد لي بديل عشان لا يخسر المحل، نقفل في وقت الصلاة عشان الزبائن لا يخسرون. وصار أنا أصلي وهو واقف، بعدين أرجع أنا أوقف في المحل وهو يصلي، فصارت العوائق أكثر، لازم يوجد بديل، لازم يغلق المحل، لازم يخسر زبون، لازم. لذلك لما يجي في المجتمع المسلم، تعال في اتفاق عند الناس نغلق وقت الصلاة، هذا أعول للناس على عبادتهم ودينهم ولا لا؟ أعول للناس. طيب أعون للعملاء والزبائن والمشترين على إقامة الصلاة؟ أعون، لأنه بدون هذا وش بيصير؟ أنه كل واحد يصلي منهم منفردا، هذا بيجي يشتري بعدين يصلي في بيته، هذا بيجي يشتري، هذا يمكن يصلي، هذا يمكن ما يصلي. فلما تقول يعني لاحظ فقط هذه الفقرة الصغيرة بس، أن المحل يغلق وقت الصلاة أعانت على صلاة الجمعة، وقطعت عند التاجر أو البائع هذا الطمع في الربح في هذا الوقت، وقطعت المنافسة بين المحلات لأجل البيع في هذا الوقت، وحققت لهم مقصودهم من المنافسة والتجارة، بس فقط لأنهم جميعا قالوا إيش؟ نغلق وقت الصلاة. طيب لو انكسر هذا، انكسر هذا الأمر مثلا في المجتمع أو في المحلات هذه، جاء واحد قال لا أنا بفتح وقت الصلاة، بدأ يختل نظام الصلاة في المحلات التجارية. طيب جاء الثاني قال والله بدأ هذا يأخذ ناس يجون وقت الصلاة وكذا يبغون يشترون، لازم يفتح. الثالث يسوي لازم يفتح، فتكثر الموانع التي تمنع من صلاة الجماعة والتي تمنع من الصلاة وغيرها. هذه المزية من فين أخذناها يا أخواني؟ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المسلم، وقل مثل ذلك. طيب نريد أن نتحدث الآن عن، إذا قلنا القاعدة الأولى في الأمر المعروف عن المنكر أنه ها أحسنت، أنه فرض اجتماعي مجتمعي، وهو ما يسميه أهل العلم فرض الكفاية. شو معنى فرض الكفاية؟ أحسن، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، أنه واجب على الجميع وليس واجبا على كل فرد بعينه، مو بكل فرد يقيم الحد، لا على الجميع، على المجتمع، على الناس، هذا واجب جمعي وليس فردي. طيب هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أنه مرتبط بالتمكين. طيب الذي نحتاج أن نقوله في هذه القاعدة الثانية، وهي أن ارتباطه بالتمكين، التمكين مهم معناه أنه مثل السويتش اللي on و off، الآن صرت on يعني تقوم بكل الواجبات، هذا صرت off لا تقوم بشيء، لا، التمكين يتفاوت في كل، ركزوا معنا، في كل واجب من الواجبات التي يؤمر بها وينهى عنها بحسبه، وفي كل مجتمع بحسبه، وفي كل حال بحسبه. فقد يكون تاما فتقام جميع الواجبات ويؤمر بها وينهى عن جميع المنكرات ويلزم بالمنع بها وتقام العقوبات، تمكين تام، ويقام الجهاد ويقام، هذا تمكين تام في الواجبات، هذه اللي قلنا اللي هي الواجبات المجتمعية على المجتمع المسلم. وقد يكون أقل من ذلك، فيمكنه مثلا إقامة الحدود الشرعية وإقامة القصاص مثلا، ولكن لا يمكنه إقامة الجهاد مثلا، أو يمكنه إقامة بعض الحدود دون بعض، أو غير ذلك، أو يمكنه إظهار مثلا شعيرة الصلاة والأمر بها دون غيرها مثلا من كذا وكذا. يتفاوت بحسب ماذا؟ قلنا بحسب عدد الأمور، التمكين، الإيمان الموجود في الناس والمجتمع، بحسب القوة، بحسب الإلزام، بحسب الفريضة، بحسب. لذلك ما فرضت الشرائع لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في يوم واحد؟ تحريم الربا نزل من قديم، مثلا جاء في سورة آل عمران يا أيها الذين لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا، لكن جاء في آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لاحظ الإلزام بتحريم الربا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه. أول تحريم إيش؟ أنك لا تأكل الربا. تبوجد واحد يأكل الربا ما قدروا يمنعونه، طيب الآن جاء فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لا يجب أنك تمتنع. هذا فين؟ نزلت في آخر ما نزل في سورة البقرة. طيب مثلا تحريم الزنا، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الزنا باعتبار أحد المحرمات التي يعني اتفقت عليه شرائع الأنبياء حتى في مكة، لكن إقامة الحد على الزاني جاء متأخرا. وقل مثل ذلك في شرائع الإسلام، وقل مثل ذلك في شرائع الإسلام. إذن مرتبط بالمجتمع المسلم، اثنين مرتبط بالتمكين، والتمكين يتفاوت، نحن نتكلم عن التمكين يتفاوت. طيب الأمر الثالث أيها الإخوة المتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن قلنا أنه من فروض الكفايات على هذه الأمة فيما هو داخل المجتمع المسلم، ومن فروض الكفايات على هذه الأمة فيما يتعلق ببني آدم وبالجنس البشري، حتى فيما يتعلق بالجنس البشري لابد الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولأجل هذا شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيله، لأجل أن هذه الأمة هي خير الناس للأمة. الأمر الرابع الذي أود أن أختم به في هذه القواعد في الأمر المعروف عن المنكر، أن مقصودها وهدفها الأساس هو إقامة الدين لله سبحانه وتعالى، هو إقامة الدين لله سبحانه وتعالى. لذلك أهم شيء في من يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يخرج عن مقاصده الشخصية، خصوصا إذا اقترن هذا بتمكين. إذا صار الإنسان عنده تمكين فقد يلبس لبوس الدين، لبوس الآمر من عرفنا المنكر، وهو يحقق معارف شخصية أو أموال أو جاه. إذن مقصود الأساس الأمر المعروف والنهي عن المنكر، المقصود الأساس لإقامة الحدود، المقصود الأساس للجهاد في سبيل الله، المقصود الأساس لإقامة القضاء والفصل بين نزاعات الناس هو إقامة دين الله سبحانه وتعالى. تأملوا هذا في قوله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي الآية الأخرى ويكون الدين كله لله. قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، إلى الله. إذن هدف المسلم هو إقامة دين الله سبحانه وتعالى. طيب إذا أردنا الحديث عن الجرائم يمكن أن نقسم هذه الجرائم المحرمات التي حرمت في دين الإسلام، أو هذه الجرائم الممنوعة، بعدد من الاعتبارات، بعدد من الاعتبارات. لكن سوف أذكر لكم اعتبارا ربما لم يذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى، لأن المصنف قال قسمها باعتبار مثلا العدوان على النفس، ثم العدوان على ما دون النفس، ثم بعد ذلك أتى بالحدود، ثم التعزيرات. خلونا نقسم لكم باعتبار آخر يمكن يهمنا اليوم في تصور الجرائم المعاصرة. نقول إن هذه الجرائم منها ما هو مشترك بين الناس والبشرية كلها، مسلمهم وكافرهم، واتفقت عليه الشرائع السماوية والقوانين الأرضية. هذا نوع من أنواع الجرائم، لذلك تجد أنه مجرم في ديار الإسلام ومجرم كذلك في ديار الكفر. مثل إيش؟ ها؟ مثلا مثل القتل، القتل العمد العدوان مجرم في جميع الشرائع والقوانين الأرضية، صح ولا لا؟ ما في مثلا دولة تقول والله يجوز انك تقتل واحد كذا في الشارع ما صلح شيء، ما في. طيب مثل إيش كذلك؟ السرقة. السرقة لم يشرع فيها تحريم ومنع. طيب ومثل إيش بعد؟ ها؟ الظلم. طيب لا أنا أريد محرمات يعني فعلية تفعلها. ها؟ مثلا التزوير مثلا، الاحتيال بالتزوير مثلا. فهذه الجرائم تجد أنه أطبق أهل الأرض حتى في قوانينهم الأرضية وجاءت بها الشرع اسمها تحريمها. طيب هناك جرائم اختصت بها شرائع الأنبياء بتحريمها، وطبعا لا ننظر إلى شريعة اليهود والنصارى اليوم لأنها شريعة محرفة، ولكن هذه التحريمات نزلت في دين الله سبحانه وتعالى الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على دين الإسلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وحافظ عليها المسلمون وهي موجودة في كتاب الله. مثل إيش؟ ها؟ أحسنت. مثل تحريم الزنا. فالقوانين الأرضية ينظرون إلى تحريم الزنا أنه هذا تحريم، أنه هذا عدوان على الحق الشخصي، وأن الإنسان يعني أصلا ليس مجرما عندهم أنه يعاشر من يشاء وكيف يشاء في أي وقت يشاء ما دام أنه برضا الطرفين. لكن عندهم مثلا نظر المثال الاغتصاب الذي يكون بدون رضا من الطرفين، الزنا الذي يكون بدون رضا من الطرفين وإنما هو غصب على أحد الطرفين، فهذا مجرم في القوانين الأرضية ومجرم في دين الإسلام. لكن الزنا الذي يكون برضا من الطرفين هذا ليس مجرما في القوانين الأرضية، وإنما هو مجرم فيما أنزل الله سبحانه وتعالى من الشرائع. وش بعد؟ شرب الخمر. فلذلك هناك من الحدود الشرعية مثلا المتعلقة بالجرائم التي نزلت في الشرائع السماوية ولم تنزل في هذه القوانين الأرضية. هذه من الفروق، هذه تصنع فرقا في المجتمع المسلم بين المجتمع المسلم والمجتمع وبين المجتمع غير المسلم. طيب المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن كتاب الجنايات تكلم عن عدد من الأمور أو الموضوعات. كيف تهيكلت كلام المصنف رحمه الله تعالى؟ أول شيء عشان نعرف نربط موضوعات المصنف، تكلم عن القتل بغير حق وأنه ينقسم ثلاثة أقسام: القتل العمد، والقتل شبه العمد أو خطأ العمد، والقتل الخطأ. هذه ثلاثة أقسام. ثم تكلم عن الواجب فيها، قال أن الواجب مثلا هو القصاص، والواجب في النوعين الآخرين هو الدية. ثم تكلم عن الدية وأنواع الدية. الدية إما أنها يكون الواجب في الجناية التي جنيت على هذا الإنسان يكون الواجب فيها دية كاملة أو جزء من الدية، أو نوع ثالث من أنواع الجبر وضمان المتلف وهو ما يسمى بالحكومة. الحكومة يعني تقدير يحكم به ذو اختصاص، اصطلح الفقهاء على سبيل يقولون يجب فيها حكومة، يجب فيها حكومة. هذا فيما يتعلق بالجناية على النفس. ثم تكلم بعد ذلك عن الجناية على ما دون النفس، يعني مثلا قطع إصبع مثلا، أو إذهاب بصر أو سمع، جناية على ما دون النفس وإزالة النفس. تكلم عن الديات التي فيها، ثم تكلم عن الجراحات وكيف يكون القصاص فيها وكيف تكون الدية فيها. إذن يمكن أن نقول أن الجزء الأول من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكلم عنه المصنف هو ماذا؟ الجناية على النفس وما دون النفس. والجناية قلنا أنها نوعان، النوع الأول العمد والنوع الثاني الخطأ، في بينهم نوع اللي هو شبه العمد وهذا يسميه الفقهاء خطأ العمد أو عمد الخطأ، هذه إيش؟ هذا نوع ثالث بينهما. واضح هذا ولا لا؟ بس عشان تفهمون هيكلة الكتاب، هيكلة الكتاب. أول شيء تكلم المصنف عنه قضية إيش؟ يعني يمكن أن نقول إن أول محرم تكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، واضح؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فجلس يتكلم عن شروط وجوب القصاص ومتى يجب وكيف يكون الولي الدم مخيرا بين القصاص والدية، ثم بعد ذلك تكلم عن أحكام الدية وغيرها، ثم بعد ذلك تكلم عن العدوان على النفس دون القتل، عدوان على النفس دون القتل، وما هو الواجب فيه، إما قصاص وإما دية. والدية كيف تقدر؟ إما أنها تقدر بتقدير شرعي مثل دية النفس أو جزء منها، أو التقدير الثاني اللي هو تقدير ذوي الخبرة في بعض الأشياء، وهو تقدير الذي سماه المصنف تقدير ذوي الخبرة، وهو يقول أن الواجب فيها حكومة. طيب، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني بعد ذلك دخل المصنف رحمه الله تعالى في عدد من الحدود الشرعية، تكلم عن حد الزنا وحد السرقة وحد الخمر وحد القذف. كل حد من هذه الحدود يراد به إيقاف ومنع جريمة من الجرائم في المجتمع المسلم، أنها لا تقع في المجتمع. حد الزنا في حق الزاني، شرب الخمر في حق منع من شرب الخمر، القذف لحفظ أعراض المسلمين وسمعة المسلمين، أن الإنسان لا يرمي بانتهاك الأعراض، كلمات انتهاك الأعراض إيش؟ جزافا، حفظ المجتمع المسلم من ناحية العفة والفضيلة، وهكذا. فخلونا نبدأ الآن فيما يتعلق بالقتل العمد. إذن لاحظوا معنا، سوف نذكر تقسيم الكتاب إذا يسر الله فيما بعد على السبورة في آخر الفصل. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. احنا قد نبهنا من قبل إلى طبيعة الكتب. أول كتاب كتاب العبادات، وش طبيعته؟ ها؟ التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرعه الله، وأول أساس فيه التوقيف، فلا يجوز إنسان يتقرب الله إلا بما شرع الله. أنتهينا من هذه؟ طيب، تكلم المصنف بعد ذلك عن كتاب آخر وهو كتاب المعاملات، وش طبيعته؟ طبيعة التجدد والتغير والتطور، والأصل فيه الحل. طيب، كيف جاء نظر الشريعة إليه؟ بالتحريمات، أن كل شيء مباح وفيه تحريمات، كل شيء مباح إلا 1 2 3 4، وتكلمنا عن هذه الطبيعة. طيب، جاء بعد ذلك كتاب آخر، وش هو؟ كتاب النكاح. الكتاب الثالث هو كتاب النكاح وفرق النكاح وما يتعلق بها بالعشرة الزوجية وكذا. ويمكن أن نقول أن هذا الكتاب يتعلق بتأسيس الأسرة المسلمة والضوابط المتعلقة الشرعية المتعلقة بالأسرة المسلمة والعشرة بالمعروف وفرق النكاح وغيرها. طيب، ثم بعد ذلك جابنا كتاب الجنايات وكتاب الجهاد وكتاب الحدود، وش هذه؟ نقول أحسنتم، نقول هذه كلها يجمعها ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه داخلة في حد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإلزام، وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يراد به الدعوة إلى الله، لا، وإنما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإلزامي. وهذه لها قواعد ولها ضوابط ذكرناها، وهي أنها للمجتمع المسلم، نظام المجتمع المسلم. يعني هذه يعني لا يخاطب بأحكام الجهاد ولا كذا، تقول واحد مثلا عايش لوحده في وسط بيئة كافرة تقول يلا قاتلهم، لا، ما هو بهذا مخاطب بهذا الحكم، ولا تقول أقم الحدود فيهم. هذه أحكام فروض كفايات في المجتمع المسلم مرتبطة بالتمكين، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. والتمكين يختلف في كل مجتمع وفي كل واجب وفي كل زمن وفي كل مكان بحسبه ما يقام من هذه الحدود. لكن الذي نقرره أن هذا الأمر المعروف عن المنكر واجب وفريضة على هذه الأمة، يجب أنها تترقى فيه، يجب أنها تترقى فيه. نعم. إذن لاحظوا الآن هذه الطبيعة، طبيعة هذا الكتاب، أنه الآن سوف يتكلم عن طبيعة إلزام للغير وكيف نلزم الغير بالالتزام بالشريعة وكيف نعاقبه إذا خالف الجانب الشرعي. لاحظتم ولا لا؟ طيب نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له كتاب الجنايات: القتل بغير حق ينقسم ثلاثة أقسام، أحدها العمد المحض، وهو أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله، كضربه من مثقل كبير أو يكرره بصغير، أو إلقائه من شاهق أو خنقه أو تحريقه أو تغريقه أو سقيه سما أو شهادة عليه زورا بما يوجب قتله. أنواع من القتل، أنواع من القتل العمد، سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه ما هي يعني ضوابط القتل العمد، لكن أن يكون عامدا للعدوان عليه، وأن يكون معتديا عليه بغير حق، أن يكون قاصدا لقتله، هذه كلها. لكن لو أنه أراد أن يعتدي عليه مثلا بضرب فمات، هذا مو بقتل عمد. إذن القتل العمد قال إيش؟ أن يقتله بفعل يغلب على الظن أنه يقتله، يعني هو يريد قتله، يقصد قتله. طيب لو قال يعني مثلا أنا ضربته بالعصا وما كنت أظنه بيموت بس مات، يقول هذا ليس قتلا عمدا وإنما هذا قتل شبه العمد، سيأتينا في كلام المصنف بعد قليل رحمه الله. طيب يقول بمثقل كبير أو تكرير به بصغير أو إلقائه من شاهق، أو أنواع القتل مختلفة، لكن ربما الذي يعني يكون جديد عليكم قوله أو الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله. شوف هذه، لما الآن قتل هذا الإنسان قتل بموجب شهادة زور، فشاهد الزور هذا إيش؟ الذي شهد هذه الشهادة يعتبر قاتلا عمدا. نعم. أو الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله، أو الحكم عليه به ونحو هذا قاصد. لو جاء مثلا حكم عليه شخص بأن يقتل، مو هو الذي قتله، مو هو الذي باشر القتل، لكن الذي باشر القتل ما باشره إلا لأجل الحكم عليه بهذا الحكم، وهذا الحكم هو حكم ظلم وعدوان، يعرف الحاكم الذي حكم به أن هذا الشخص ليس أهلا للقتل، هذا يعتبر قتله عمدا. نعم. ونحو هذا قاصدا عالما قاصدا، يعني قاصدا إيش؟ قاصدا قتله عالما بكون المقتول آدميا معصوما. نعم، عالما بكون المقتول آدميا معصوما. أحيانا هو يريد أن يصيب غرض أو حيوان فيصيب آدمي، هذا سيأتينا من أنواع الخطأ، لكن هذا لا، قاصد لقتل آدمي معصوم. معصوم يعني يخرج إيش؟ الذي أبيح دمه أبيح قتله، هذا قتله يكون إيش؟ لا يعد من القتل بغير حق، وإنما يكون بحق. نعم. فهذا يخير الولي فيه بين القواد والدية. نعم، القواد اللي هو القصاص، والدية اللي هي الدية المالية، سيأتينا في كلام المصنف بعد ذلك تقدير الدية المالية وهل يحق له من يزيد على الدية المقدرة شرعا أم لا. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي، وإن صالح القاتل عن القواد بأكثر من الدية جاز. الثاني يعني صالحهم إيش؟ بأكثر من الدية جاز. يعني لو قال صالح القاتل أو أولياؤه، صالحوا أولياء المقتول، الآن هذا وجب عليه قصاص لأنه قاتل عمد. فاصطلحوا على مع أولياء المقتول على إيش؟ عفوا بالدية. الدية ستأتينا مقدرة 100 من الإبل، تختلف مقاديرها أو تختلف أسنانها بحسب العمد والخطأ. فلو صالحهم على أكثر من الدية، أكثر من 100 من الإبل، 100 من الإبل تقدر الآن ب300 ألف تقريبا 300 ألف ريال أو أكثر. فلو صالحهم قال بنعطيكم من الريالات 1,000,000 ريال، هذا أكثر من الدية، فليجوز لهم أن يقبلوا هذا الصلح ويصح لهم. المصنف رحمه الله يقول يصح، ما في مانع أنهم يصالحون بأكثر من الدية المقدرة شرعا. وحقيقة مما يعني ينتشر احنا من خلال الواتس أن بعض الناس يصالح عن الدية بأكثر منها بمبالغ تعجيزية، أحيانا تتطلب وتنتشر رسائل وتطالب بملايين الريالات أو غيرها، وهذا في الحقيقة خلاف العفو الشرعي المأمور به. الإنسان إما أن يعفو، وإذا كان له يعني إذا كان له رغبة في القصاص وطالب القصاص ولا يريد العفو هذا له كذلك، لكن أنها تشبه يعني تصبح كأن العفو هذا مشروط بهذه الملايين التي أصبحت كأنها نوع من بيع والشراء بولايتهم على دم القتيل، كأنها بيع وشراء لدم القتيل هذا. فهذا حقيقة يعني خلاف إيش؟ يعني خلاف الفطرة والمروءة، خلاف الفطرة والمروءة. بعض أهل العلم يمنعه، بعض أهل العلم يمنعه يقول لا، أن مالهم إذا عفوا مالهم من الدية، لكن المصنف رحمه الله مشى على أنه لا، إذا عفوا لهم الحق أن يطلبوا أكثر من الدية مقابل عفوهم أو يطلبوا القصاص. نعم. الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود فيه والدية على العاقلة. طيب ها، وشو هذا شبه العمد؟ يتعمد الجناية عليه لكن بما لا يقتله غالبا، مثل ايش؟ ها، ضربه بعصا فمات، او رمى عليه بحجر وهو لا يريد قتله والحجر هذا لا يقتل غالبا، وما رماه في رأسه مثلا، رمى على بدنه لكنه مات. نعم. يقول فلا قود فيه، ايش لا قود فيه؟ يعني ما يجب فيه القصاص، وتجب فيه الدية على العاقلة. سيأتينا بعد ذلك العاقلة هم العصبة، العاقلة هم العصبة، سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد ذلك تفصيل العاقلة ما معنى العصبة، مرت معنا في الفرائض. ها أحسنت، العصبة غير أصحاب الفروض اللي مثل الزوج أو الأخت أو كذا، وغير ذوي الأرحام. لا، العصبة جاءنا المصطلح هذا في باب الفرائض، سيأتي نشرته. نعم. الثالث الخطأ، وهو نوعان، أحدهما أن يفعل فعلا لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر ونحوه، وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد. النوع الثاني، طيب من أمثلة الخطأ أنه لا أن يفعل فعلا لا يريد به، ها بعض حوادث السيارات، لو أن إنسان يقود السيارة باتجاه شخص يريد قتله نقول هذا قتل عمد، لكن لو أن إنسان مثلا كان يقود السيارة مثلا فانفجر إطار من إطارات السيارة فهذا فمات مثلا الراكب الذي معه بسبب أن السيارة انقلبت أو شيء من هذا، فهذا لم يرد العدوان عليه، فهذا قتل خطأ. النوع الثاني أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا، مثل القتل الخطأ كذلك، أن يخطئ الطبيب في الجراحة، أن يخطئ الطبيب في الجراحة مثلا، هذا نوع من أنواع قتل الخطأ. طيب لو ما أخطأ فمات لا شيء عليه، لو ما أخطأ الطبيب لا، يعني بالفعل ثبت أنه ليس عليه خطأ وأنه لم يفرط بشيء، ولكن أصلا كان نسبة نجاح العملية أصلا ضئيلة وقام الطبيب مثلا بشهادة مثلا من كانوا معاه أنه قام بالواجب الأمر الواجب عليه طبا وأنه لم يفرط ولا شيء ومع ذلك مات، نقول هذا ما قتل. هذا إيش؟ وقد تكلمنا على هذه المسألة أنه لا ضمان على الطبيب إذا لم يخطئ في هذا الخطأ وأنه قام بما هو واجب عليه، لكن إذا أخطأ فهذا يعتبر نوعا من قتل الخطأ. نعم. النوع الثاني أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما، ففيه كفارة بلا دية لقول الله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. نعم، يعني يقتل مسلم خطأ لكنه في دار الكفر أو في دار الحرب أو في معركة وهو موجود في صف الكفار. إذن الحالة الأولى من القتل الخطأ شيء أن يفعل ما لا يريد به المقتول، ولكن يصيب هذا المقتول فيموت. القتل شبه العمد، أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل. العمد أن يتعمد ويقصد قتله بما يقتل، واضح؟ هذا القتل العمد. طيب، القتل شبه العمد والخطأ وش الواجب فيه؟ الواجب فيه الدية. طيب، والقتل العمد الواجب فيه القصاص ابتداء، فإذا عفى أولياء الدم عن القصاص فإن لهم أن يطلبوا الدية. نعم. باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. ويشترط لوجوبه أربعة شروط. شو الفرق بين وجوب القصاص واستيفاء القصاص؟ طيب، غيره. ها؟ الذي لا، في فرق. ها، يجب. طيب، إذا وجب القصاص، هل بالضرورة أن يستوفى مباشرة؟ يعني مثلا كان القاتل عمد عامد ومكلف وقاصد وطلب أولياء الدم، خلاص وجب القصاص، هل يستوفى مباشرة؟ لا، في شروط الاستيفاء منه، لأنه نقول وجب القصاص لكن ما هو بالضرورة يستوفى مباشرة. إذا تحققت شروط الاستيفاء استوفينا. إذن وجوب القصاص بمعنى أنه ثبت حق أولياء الدم في القصاص، خلاص. إذن فلو كان مثلا، هنا سيأتينا أنه كون القاتل مكلفا، لو كان مهم مكلف القاتل نقول أصلا ما لكم حق القصاص أصلا. ليش؟ لأنه لم يجب لكم حق القصاص، لأن القاتل ليس مكلف، هذا القاتل مثلا صغير، طفل صغير أو مجنون، فهذا لا يجب لكم حد القصاص. طيب، الآن تحققت شروط وجوب القصاص، هل يستوفون مباشرة؟ الآن تحقق حقهم وثبت حقهم في القصاص، هل يستوفون مباشرة؟ نقول لا، نشوف هل تتحقق شروط الاستيفاء من هذا الشخص ولا باقي. نعم. هل ثبت مانع مثل ما قال أخونا الكريم؟ قد يكون هناك مانع. نعم. ويشترط لوجوبه أربعة شروط، أحدها كون القاتل مكلفا، فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. الثاني كون المقتول معصوما، فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة أو زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه. الثالث كون المقتول مكافئا للقاتل، فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان أو أنثى، ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مؤمن بكافر. ويقتل الذمي بالذمي والمسلم، ويقتل العبد بالعبد والحر بالحر. الرابع، إذن هذا المكافأة. نعم. الرابع أن لا يكون أبا للمقتول، فلا يقتل والد بولده وإن سفل، والأبوان في هذا سواء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده، نعم. ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق وإن قل، لم يجب القود. طيب إذن هذا الآن الشروط الأربعة لوجوب القصاص، إذا تحققت هذه الشروط الأربعة، أن القاتل مكلف، وأن المقتول معصوم، وأن القاتل والمقتول متكافئان، بمعنى متكافئان في الضوابط التي ذكرها المصنف رحمه الله، اللي هو من ناحية الدين ومن ناحية الحرية. أما ذكر وأنثى هذا التكافؤ ما في إشكال، لكن الإشكال إذا اختلف الدين أو العبودية والحرية. ثم بعد ذلك الشرط الرابع ألا يقتل والد بولده، ألا يقتل والده. فمعنى ذلك أنه إذا تحققت هذه الشروط الأربعة معناته أنه إيش؟ خلاص وجب لهم القصاص. طيب كيف يستوفونه أو متى يستوفونه؟ ها؟ فصل في شروط استيفاء القصاص. ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة، أحدها أن يكون لمكلف، فإن كان لغيره أو له فيه حق وإن قل لم يجز استيفاؤه، وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزاء ذلك. طيب مثل إيش أن يكون لمكلف؟ لو نفترض الآن ثبت حق القصاص لأولياء الدم، وجب القصاص الآن، أو أمكن إيش؟ أمكن يعني كأننا نقول إيش؟ لما وجدت هذه الشروط الأربعة الآن يمكننا أن نقول إيش؟ في قصص لهم القصاص. قال أحد أولياء الدم صغير ما هو مكلف، أحد أولياء الدم صغير ما هو مكلف، نقول لا تستوفوا، لأن نريد أن نتحقق هل يمكن الاستيفاء ولا لا حتى يكبر هذا الصغير. واضح ولا لا؟ حتى يكبر هذا الصغير. طيب يقول أن يكون حق استيفاء القصاص لمكلف. طيب الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه، فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان فيهم غائب لم يجز استيفاؤه، فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه، وعليه بقية ديته له ولشركائه حقهم في تركة الجاني. يقول وعليه بقية ديته له. أيوة. ولشركائه حقهم في تركة الجاني. نعم. ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم. طيب الآن هذا الشرط الثاني، أن يتفق أولياء الدم على المطالبة بالقصاص. لو واحد قال لا أنا أعفو، نفترض أن القتيل هذا له ولدان، أحدهم قال لا نريد القصاص، والثاني قال أنا أعفو عن الدم لوجه الله سبحانه وتعالى، هل يمكن أن الشخص القاتل هذا النصف في القصاص؟ ما يمكن النصف في القصاص، يعني هو إما أن يقتل وإما أن لا يقتل. فلذلك المصنف رحمه الله يقول إيش؟ ما دام أنهم لم يطالبوا جميعا فيسقط حق القصاص. طيب يقول هنا سيأتينا أنه دائما متى ما سقط القصاص يثبت الدية. نعم. الثالث الأمن من التعدي في الاستيفاء، فلو كان الجاني حاملا لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح، ولا استيفاء حد منها حتى تضع ولدها ويستغني عنها. فصل في سقوط، عشان لا يصير تنفيذ القصاص عدوان على غير الجاني، عدوان على الطفل الموجود في رحمها، بل حتى لو وضعت، يقول المصنف حتى تضع ولدها ويستغني عنها، يعني حتى لو وضعت إيش؟ ما دام أنه لا زال محتاج إليها بالرضاء، فما لذلك أنه لا يقام عليها الحد أو القصاص لأجل أن لا يتضرر هذا الطفل. نعم. فصل في سقوط القصاص. ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة، أحدها العفو عنه أو عن بعضه، فلو عفى بعض الورثة عن حقه أو عن بعضه سقط كله وللباقين حقهم من الدية. أيه شوف، قال الآن احنا قلنا أنه متى ما سقط القصاص فلهم الدية، فإذا عفى واحد عنده ولدين، عفى أحدهما وش نقول؟ نقول خلاص سقط القصاص، القصاص ما يتجزأ ما يتنصف، ما نقول نصف قصاص. طيب الآن ما دام سقط القصاص وش يجب للثاني اللي ما عفى؟ يجب له الدية. نعم. وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية، وإلا فليس له إلا الثواب. الثاني نصف الدية، يأخذ نصف الدية، إلا إذا كان عفى على مال، قال أنا عفوت على كذا، على مليون، على مليونين، أكثر من الدية يأخذ، لأنه هو قال من قبل أنه إذا كان لهم حق وصالحا أكثر له الحق. الثاني أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. الثالث أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته. يقول أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه. كيف يرث القاتل شيئا من دمه؟ ها؟ يعني الآن حق المطالبة مثلا، يقول لو أن شخصا قتل، فالآن قتل أخاه، هل يقتل به؟ يقتل به. ليش؟ لأنه لا يوجد مانع، ليس والدا له. طيب ما الذي له حق الآن؟ حق الاستيفاء. نفترض أن هذا الأخ له أب أو ابن، فلنفترض أن له أب أو له ابن، فالآن وليه الذي له حق الاستيفاء الأب أو الابن. نفترض أن هذا الأب أو الابن مات، فمن الذي يرث هذا الحق؟ رجع الحق للقاتل، فهذا مانع من الاستيفاء. رجع الحق للقاتل فهذا مانع من الاستيفاء. يعني مثلا نفترض أنه الأب مات، فمن الذي يرث هذا الحق ويستوفي من القتيل؟ ها؟ ابنه الذي هو القاتل، فورث القاتل شيئا من دمه. طيب شيئا من حق الاستيفاء هذا فيسقط. هذا أحد أنواع، أحد أسباب السقوط، أحد أسباب السقوط. طيب أو أن يكون للابن، الابن هذا مات وليس له إلا هذا العم، فإنه يرث شيئا من دمه. نعم. أو يرث ولده شيئا من دمه. كيف؟ الولد قلنا ليس له حق الاستيفاء من الأب القاتل، فوصل حق الدم إلى ولده، فنقول خلاص إذن لا يجوز لهذا الولد أن يستوفي من أبيه. إذن نقول إذا ورثه القاتل، وهذه مسألة تفصيلية، إذا ورثه القاتل أو ورث ولده شيئا من حق الاستيفاء فإنه يسقط. نعم. إيه؟ ما هو تلحقه خلاص لا يستوفي نفسه، يسقط الحق مباشرة. لا هذه مسألة أخرى. طبعا هو أول شيء القاتل ممنوع من الميراث، وهذا قد ذكرنا نحن أن من موانع، ما هي موانع الإرث؟ القتل واختلاف الدين، ذكرنا الموانع هذه. فالآن هذه مسألة أخرى غير قضية اللي موانع الإرث. يعني هو ممنوع من الإرث في كل الأحوال، لكن احنا الآن نتكلم عن هل يستوفى منه أو لا. واضح هنا. الثالث أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته. يعني يسقط القصاص بسبب موت القاتل. نعم. ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما جاز، وإن تشاحوا في المستوفي قتل بالأول وللثاني الدية، فإن سقط قصاص الأول فللأولياء الثاني استيفاؤه. يعني لو جاء هذه مسائل متعلقة بقتل واحد الاثنين، طيب لو واحد قتل اثنين، يقول إما أن يتفقوا على قتله بهما فيتفقوا من هو الذي يستوفي. طيب لو تنازعوا كل واحد منهم يقول لا أنا الذي أستوفي، فيقول المصنف رحمه الله تعالى الأول له الحق، المقتول الأول أولياؤه لهم الحق، وللثاني الدية. إذا سقط قصاص الأول قالوا خلاص حنا عفونا، هل معنى هذا يسقط قصاص الثاني؟ لا يسقط قصاص الثاني. نعم. ويستوفى القصاص بالسيف في العنق، ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله. نعم. هذا الأصل في استيفاء القصاص أن يكون بالسيف في العنق، بالسيف في العنق، ولا مانع من استيفائه، ولا مانع من استيفائه بغير ذلك. بعض الناس أو في بعض الدول يستخدمون البنج في قبل القصاص، قبل القصاص، والأولى عدم استخدامه إيلاما إيلاما له مثل ما آلم المقتول. المقتول قتل بدون بنج. فهذا هو الأولى والله تعالى. نعم. باب الاشتراك في القتل. وتقتل الجماعة بالواحد. لو أن جماعة أربعة أو خمسة قتلوا شخصا واحدا، إما بالمشاركة وإما بالإعانة، هل يقتلون به؟ يقتلون به. عمر رضي الله تعالى عنه قال عن شخص قتله جماعة، قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. يعني لو تمالأ عليه الناس اللي في صنعاء قتلوه قتلتهم به. إذا ما دام التمالؤ والتعاون على قتل شخص فهؤلاء يقتلون به. كيف أشكال التعاون؟ أحيانا بعض الفقهاء يفرقون بين المباشرة والمتسبب وغيرها. والصحيح أنهم إذا تعاونوا عليه وقتلوه، فالظاهر والله تعالى أن من كان منهم مراقبا ومن كان منهم محذرا ومن كان منهم مباشرا ومن كان منهم ممسكا، فالظاهر والله تعالى منهم قتله. هذه فقط اختلاف للأدوار فيما بينهم، ولكن الجميع يأخذ حكم ما قاله عمر رضي الله تعالى عنه أنهم لو تمالأوا عليه لقتلهم. نعم. وتقتل الجماعة بالواحد، فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأة القتيل له أو العفو عنه قتل شركاؤه. نعم. إذن وجوب الحق لأولياء الدم تجاههم كأنه تجاه كل واحد منهم منفردا، وهو معنى أنهم عفوا عن شخص أو أنه شخص لم يتحقق فيه الشرط أن الباقين إيش؟ أن الباقين يعفى عنهم. لو كان أن الباقين يعفى عنهم كان وش يسوي القاتل؟ كان يسوي القاتل يقول خلاص، يجيب واحد صغير طفل صغير يقول بالله خلك واقف على الباب انتبه شوف إذا في حد جاء ولا لا. فإذا جاء قال خلاص لا، في معي واحد صغير يرفع القصاص عنا كلنا، نقول لا، هذا الصغير يرفع عن القصاص في حقه هو بحكم أنه غير مكلف، لكن الباقين الذين تجتمع فيهم أنه مكلف ومعصوم ومقاصد القتل هذا يقتلون. واضح ولا لا؟ وإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القود. طيب. لم يجب القود على واحد منهم. نعم. وإن أكره رجل رجلا على القتل. نبهنا إليه أنه هذا أنه لابد من إقامة حق القصاص على كل واحد منهم فردا، بغض النظر أن والله في واحد مكلف واحد صغير واحد لا، فالمكلف لا المكلف يقام عليه حد القصاص، وغير المكلف لا يقام عليه حد القصاص. وأما القول بأن والله لا، ما دام أن في معهم واحد غير مكلف فمعنى ذلك أنه يسقط عنهم جميعا، هذا فيه إشكال وفتح لباب الجريمة وفتح لباب التحايل على ثبوت حد ثبوت القصاص على المجرم المتعمد. يصير خلاص يستعين بشخص غير مكلف ويقول خلاص يسقط عنا القصاص. نعم. أي نعم. وإن أكره أقول لك هذا يعني في فتح لباب إشكال كبير. وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل أو جرح أحدهما جرحا أو جرح أحدهما جرحا أو الآخر مئة أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق فهما قاتلان وعليهما القصاص وإن وجبت الدية استويا فيها. نعم. وإن ذبحه أحدهما ثم طيب إذا أكره رجل رجلا على القتل أو جرح أحدهما جرحا والآخر مئة جرح أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق، هذه كلها أنواع من الاشتراك. يقول لو أكره رجل رجلا على القتل، لاحظ المصنف رحمه الله يقول هذا المكره والمكره كلاهما مشترك. نعم. وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده. طبعا الإكراه هنا في قضية مهمة، وهي أن الإكراه المراد به إيش؟ الإكراه إيش؟ الملجئ ولا غير الملجئ؟ لا غير الملجئ، الذي يكون للمكره فيه، يكون للمكره فيه إرادة، يكون للمكره فيه إرادة. لأن أحيانا في نوع من أنواع الإكراه أصلا ما يكون للمكره فيه إرادة بمعنى أن يمتنع ولا، فهذا أصلا ما لنا نظر فيه، لكن نحن نتكلم عن المكره الذي مهوب يكون للمكره فيه حرية، ما حد حر له مكره، ما اسمه مكره، ما سمي مكره إلا أنه قد سلبت حريته، فهو مكره ولكن عنده نوع إرادة فعل بها الفعل. طيب فعل بها الفعل. نعم. وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين. معليش قلت قال وإن وجبت الدية أيوه. وإن وجبت الدية استويا فيها. وإن وجبت الدية استويا فيها. نعم. وإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يده أو قده نصفين فالقاتل الأول وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه فالقاتل الأول وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني قطع القاتل وذبح الذابح. نعم. فإن أمر من يعلم تحريم القتل به فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر، وإن أمر من لا يعلم تحريمه به أو لا يميز فالقصاص على الآمر. وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. نعم. هذه الآن المصنف رحمه تعالى يبغى يبين أنواع الاشتراك، فقال إذا واحد حبس مسكه والثاني قتل، إذا واحد أمر والثاني قتل، إذا واحد قطع والثاني ذبح، إذا ذبح الأول ثم قطع الثاني. كانوا يريد أن يبين أنواع الاشتراك، فيفرق رحمه الله تعالى بين أنواع الاشتراك، أيها المشارك وأيها المتسبب وأيها الآمر. والظاهر والله تعالى أنهم إذا تمالوا وكانوا كالجماعة فإن ظاهر مقولة عمر رضي الله تعالى عنه أنهم يقتلون، أنهم يقتلون. فالآن هذا الممسك الذي يمسك بالقاتل لم يكن الذي أمسك بالقتل لم يكن القاتل ليتمكن إلا بإمساكه. يمكن هذا وظيفته أهم من وظيفة مباشرة السكين، لأن هذا هو الممسك به. فلذلك الظاهر الله تعالى اللي هي درجات التواطؤ والتعاون والاشتراك، هذه يعني محل نظر، يعني كلام المصنف رحمه تعالى فيها فيه نظر يحتاج إلى تحرير أكبر. نعم. باب القود في الجروح. يجب القود في كل عضو. طبعا هنا قضية، وهي هل يمكن أن يجتمع ويكون أحدهم مخطئ لا يعلم والثاني قاتل؟ ممكن. واضح ولا لا؟ ممكن. كيف؟ يعني يجي شخص مثلا هارب من هذا القاتل، فجاء وقال لواحد في الطريق قال امسكوا هرب سرقني هذا الرجل، فهذا امسكوا فجاء ذاك وقتله. هذا ما نعاقب الممسك هذا بعقوبة القتل العمد. واضح ولا لا؟ لذلك احنا قد نبهنا الى انه ينظر الى شروط وجوب القصاص واستيفائه في حق كل واحد منهم على حدة نظر مستقل، وان كانوا كلهم تمالؤوا وان كانوا كلهم قد اشتركوا في القتل بنوع اشتراك، اشتركوا في القتل بنوع اشتراك. لكن كلمة عمر رضي الله عنه قال لو تمالأ علي أهل صنعاء، معنى أنهم لو أرادوا قتله وتعمدوا وقصدوا قتله يقول قتلهم عمر. وإن كان أنه والله ليس كل واحد، لا يتصور أن أهل صنعاء كلهم كل واحد منهم بباشر القتل، واضح ولا لا؟ لكنهم تمالأوا على قتله قصدوا قتله فهؤلاء يقتلون أو يثبت عليهم حق القصاص. نعم. أي سيأتينا هنا قال لنا المصنف رحمه الله إذا أمر أحدهم والثاني. فالمصنف رحمه الله تعالى يفرق. الصحيح أن قلنا إيش؟ أن الجميع مشتركون. نعم. باب القواد في الجروح. هذا مثال لأن أحدهم يأمر ويعلم والثاني لا يعلم. يجب القواد في كل عضو بمثله، فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف. طيب هذا الآن القصاص فيما دون النفس. القصاص إما أن يكون في النفس كاملة، وإما أن يكون فيما دون النفس. فمن فقأ عينا تفقأ عينه، من فقأ عينا عمدا عدوانا قاصدا فهذا تفقأ عينه. نعم. فتأخذ العين حتى نظار الله تعالى إيش؟ حتى في السبة يحق له أن يسبه بمثل ما سبه. طيب إلا سيأتينا يعني في بعض الأحوال. نعم. فتأخذ العين بالعين والأنف بالأنف، وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسن واليد والرجل والذكر والأنثيين بمثله، وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه، ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني وكون الجناية عمدا والأمن من التعدي بأن يقطع. إذن هذه شروط القصاص في الجناية على ما دون النفس الجروح. وش الشروط؟ قال ويعتبر كون المجني عليه مكافيا للجاني، يعني بمعنى أنه لا تفقى عين المسلم بفقه لعين الذمي. لا، طيب هل معنى هذا أنه لا يعاقب؟ يعاقب، لكن احنا نتكلم عن القصاص. يعاقب مثلا تعزيرا بالعقوبة المناسبة باعتبار أنه اعتدى على ذمين. لكن هنا يقول المصنف رحمه الله لا يثبت له حكم القصاص لعدم التكافؤ كون الجناية عمدا. طيب لو كانت خطأ ها فلا قصاص. طيب معنى ذلك أنه يروح خلاص؟ طيب والعين المفقوة هذه فيها الدية، سيأتينا إن شاء الله تعالى. العين فيها، العين الواحدة فيها نصف الدية، والعينين فيها الدية، سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل الديات. لكن الآن المصنف رحمه الله يتكلم عن القصاص، الاستيفاء بالقصاص. نعم. وكون الجناية عمدا والأمن من التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه كالموضحة التي تنتهي إلى العظم. فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه. طيب كأنه يقول المصنف رحمه الله كذلك من شروط القصاص أن يؤمن من التعدي. لاحظوا هناك من شروط القصاص في النفس عندنا الشرط هذا ولا لا؟ الأمن من التعدي موجود؟ موجود. كيف؟ منعنا من قتل المرأة الحامل، ليش؟ لئلا نتعدى على جنينها. كذلك هنا يمنع من التعدي. طيب كيف في الجروح التعدي؟ المصنف رحمه الله يقول بعض الجروح يمكن أن تستوفي منها مثل فقع العين، هذا ما تفقع العين واضح. طيب يقول بعض الجروح أو بعض الكسور لا يؤمن، فيقول الكسر لو اعتدى إنسان أو قطع إنسان أو جرح إنسان بشكل يمكن أن يقام مثله في الطرف الآخر فهذا يستوفى. لكن إذا كان لا يمكن، مثلا إنسان كسر فهشم عظمه تهشم، وش بتسوي؟ فهل يمكن أنك تقوم بقصاص تهشم فيه عظمه بنفس التهشيم الذي حصل من ذاك؟ المصنف رحمه الله يقول لا. لو في جرح الجائفة مثلا، الجائفة اللي هو الجرح اللي في الجوف، فيقول ما يمكن أنك تجرح بنفس الجرح. لكن الموضحة، قال كالموضحة التي تنتهي العظم، الموضحة جرح ينتهي إلى العظم، فيقول هذا ممكن. إذن مثلا يقطع هذا بالسكين حتى ينتهي إلى عظمه، هذه الموضحة قصاصا. فالشاهد أن المصنف رحمه تعالى يقول من شروط استيفاء القصاص أن يمكن الاستيفاء في هذا الجرح بدون عدوان. طبعا يمكن سابقا عند المصنف رحمه تعالى كان بعض الأشياء لا يمكن الاستيفاء فيها بسبب أن الاستيفاء فيها سوف يسبب عدوانا، الآن يمكن الاستيفاء بحكم وجود أجهزة حديثة وغير ذلك، صار يمكن الاستيفاء بشكل أكبر في القصاص. يعني أضرب لكم مثال، مثلا في الضربات التي في الرأس القصاص فيها صعب، القصاص فيها صعب لوجود مثلا الدماغ وكيف يعني يجرح رأسه، فالدماغ قد تتجاوز، قد تضرب ضربة أعلى أقل. فلذلك المصنف رحمه الله يقول إن بعض الجروح التي لا يمكن الاستيفاء فيها بالتساوي، فمع ذلك أنك قد تعتدي، فش تسوي؟ ننتقل إلى الدية، أو وهذه سيذكرها ربما لاحقا أنه تستوفي بأقل، تستوفي بأقل. فمثلا لو أن شخص كسر عظمه وهشم مثلا، أو كسر عظمه فقال لا خلاص أنا بنستوفي بموضحة، الموضحة اللي توضح العظم ولكن ما بنكسر، طيب فأنت استوفيت أقل من حقك. لكن إذا كسرت ما يصلح أنك تكسر حتى لا تعتدي على حقه، واضح ولا لا؟ نعم. والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه، ولا قود في الجائفة ولا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة، إلا أن يرضى فيما فوق الموضحة بموضحة، ولا في الأنف يعني يرضى بأقل من حقه، يعني يرضى بأقل من حقنا. ولا في الأنف إلا من المارن وهو ما لان منه. نعم. ويشترط التساوي في الاسم والموضع. يعني يقول أن الأنف الاستيفاء فيه من المارن اللي هو الغضروف ما في مانع، لكنك تتجاوز هذا الغضروف لا تأمن من التعدي فلا تستوفي بأكثر. ويشترط التساوي في الاسم والموضع. إذن هذا الشرط كم؟ هذا الرابع. وش الشروط الثلاثة في الاستيفاء؟ القصاص فيما دون النفس أو في الجروح، المكافأة، التكافؤ. نعم. اثنين العمد. ثلاثة الأمن من التعدي. الرابع التساوي في الاسم. والخامس التساوي في الموضع. طيب. ويشترط التساوي في الاسم والموضع، فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها، ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها، ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء، وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء الصحيحة إذا أمن التلف. يعني كأنه يقول إذا ما أمكنك تأخذ أقل. يعني لو قال إنسان اليمنى واليسرى إحدى اليدين، فتستوفي من اليد التي قطعت من الشخص الآخر. طيب العليا والسفلى، مثلا هذه جفن أعلى وجفن أسفل، شفا عليا شفا سفلى، تستوفي من نفس الشفا. ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة ولا سن إلا بمثلها. أخذ مثلا جرح في الإبهام، تجرح في الإبهام، في السبابة في السبابة. ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقص الأصابع. لو الإنسان يده ناقصة الأصابع فاعتدى عليها شخص، في القصاص ما نعتدي على الشخص الآخر لأن يده كاملة الأصابع، فنقول هنا إيش؟ ما في تساوي. طيب لو أنه اعتدى على يد كاملة والمعتدي يده ناقصة، ناخذ لأنه قد نقصنا من الحق. وهكذا فالمصنف رحمه الله يعني ممكن أن نعتبر أن هذا الشرط امتداد لشرط إيش؟ عدم الزيادة. كأن هذا الشرط يقول لا تزيد، والشرط الثالث قال إيش؟ الأمن من التعدي. يعني إذا كان يخشى التعدي، إذا يعني هنا فيه عدم تساوي قطعا، خلاص. والثالث خوف أن يؤول إلى عدم التساوي. لو قال يا أخي لا أنا بضربه نفس الضربة بنفس المطرقة بنفس كذا اللي ضربني، نقول إيه بس قد تتعدى، هذيك أمن من التعدي. هنا إيش؟ عدم تساوي قطعا. واضح الفرق؟ نعم. فصل في الجناية على بعض العضو. وإذا قطع بعض لسان فصل إيش؟ في الجناية على بعض العضو. بعض إيش؟ العضو. نعم. وإذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله، يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما. وإن أخذت ديته أخذ بالقسط منها. وإن كسر بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها. ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها، ولا من الجرح حتى يبرأ. إذا كان سيعود هذا السن يقول إيش؟ فلا يقتص منه، لأنه قد تقتص أنت من سن لا يعود. طيب. ولا من الجرح حتى يبرأ. نعم. وسراية القود مهدرة، وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية. ما هي السراية؟ ها دكتور، ايش؟ التعدي غير المتعمد. لا سرى الجرح. أحسنت. يعني السراية يعني كأن القصاص أو الجرح يكون سببا في ماذا؟ في تعدي، في شيء آخر. أحيانا الإنسان مثلا قد يعتدى على مثلا يده، فيقول أنه يسري هذا الجرح فيتجاوز، ربما أنه يتعفن، وربما أنه هذا العدوان بكسر الأصبع مثلا يصير يتعفن ويؤدي إلى أنه والله مثلا يزيد الجرح، ويتسبب في أمراض أخرى ويؤدي إلى أنه تقطع يده وإلى آخره. فهذا يسمى عند الفقهاء سراية، بمعنى أنه العدوان تم على شيء معين، أو القطع تم على شيء معين، أو الجرح تم على شيء معين، ثم يسري هذا الجرح. الضربة مثلا في العين قد تؤثر مو فقط على يعني العين نفسها، قد أنها تؤثر شيئا فشيئا على إبصاره، أو الضربة في الرأس قد تؤثر شيئا فشيئا على حركته وشلها مثلا، أو الضربة مثلا في الظهر أنها قد تؤثر فتضيق مثلا على الأعصاب شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تسري وتؤثر على شلله وحركته. فهذه سراية لهذا. يقول المصنف رحمه الله: سراية القود مهدرة. يعني إيش؟ القود وش هو؟ القصاص. فسراية القصاص مهدرة لا شيء فيها. ليش؟ لأنه فعل مأذون فيه شرعا. فلو جاء شخص قلنا تعال انت اعتديت على كذا كذا كذا، تعال خلنا ناخذه للطبيب، اخذناه للطبيب قلنا ترى هذا اعتدى بكذا، قال خلاص، وحكم القاضي بثبوت القصاص. طيب هذا القصاص لما نفذ، المنفذ نفذ الأمر الواجب لأولياء لولي الجرح، نفترض أنه حي هذا الإنسان، فنفذ نفس ما فعل هذا الجاني في هذا المجني عليه. تنفيذ القصاص حصل له سراية، يقول المصنف أنها مهدرة. طيب سراية الجناية الأولى مهدرة ولا مضمونة؟ مضمونة، لأن هذه كيش عدوان، وهذه حق، هذا فعل مأذون فيه شرعا. نعم. وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية، إلا أن يستوفى قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها. كيف يستوفى؟ يعني لو استوفى هذا الشخص القصاص في أثناء السراية هذه، خلاص كأن المصنف يقول حد السراية هو الاستيفاء. إذا استوفيت خلاص انتهى، ما عاد تطالب بشيء بعد الاستيفاء. نعم. كتاب الديات. دية الحر المسلم 1000 مثقال أو 12000 درهم أو 100 من الإبل، فإن كانت دية عمد فهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وهي الحوامل. التقدير ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، التقدير ب100 من الإبل، وهو المعمول به اليوم في المحاكم الشرعية. وهي الحوامل، وتكون حالة في مال القاتل، وإن كان شبه عمد فكذلك. هذا إيش يا إخواني؟ قال المصنف هذه إيش؟ الدية. قال فإن كانت دية عمد، هذه دية العمد، تكون حالة في مال القاتل، في مال القاتل وحالة، لأنه سيأتينا أن الدية الخطأ أنها مؤجلة وأنها في مال العاقلة. فالمصنف رحمه الله يقول دية العمد حالة في مال القاتل، وهذا حقيقة هو المناسب شرعا، لأنه لو صار أن دية العمد في مال العاقلة، تجرأ بعض الناس على الدماء ويقول إيش خلاص. طبعا هذا لو ثبت له العفو، ويقول خلاص إذن العاقلة تسدد، واضح ولا لا؟ احنا نقول ما هو بواجب عليهم، اذا هم ساعدوك نعم. وان كان شبه عمد فكذلك في اسنانها، وهي على العاقله في 3 سنين. طيب اذا هذا الفرق، في فرقين بين شبه العمد والعمد، وهي الفرق الاول انها مؤجله وانها في مال العاقله، هذا شبه العمد. لكن في أسنان الإبل نفسها ولا مختلفة؟ نفسها، تتفق معها. إذا الاختلاف في شيئين واتفاق في الأسنان. وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها وهي على العاقلة في 3 سنين في رأس كل سنة ثلثها. طيب. وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك، إلا أنها 20 بنو مخاض و20 بنات مخاض و20 بنات لبون و20 حقة و20 جذعة. طيب إذن هذه الآن الدية، دية الخطأ وش تختلف عن دية العمد؟ ها؟ أيوة تختلف في 3 أشياء، في التأجيل والعاقلة والأسنان. ودية شبه العمد في 2 شيء، التأجيل والعاقلة، ثبوتها في المال العاقلة ولكنها تتفق مع دية العمد في الأسنان. نعم. ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل. نعم، وهذا متفق عليه وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف. ودية الكتابي نصف دية المسلم، ونساؤهم على النصف من ذلك. ودية المجوسي 800 درهم، ونساؤهم على النصف من ذلك. ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت. طيب دية الآن، هذه دية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، قال أول شيء دية الحرة المسلمة، دية الرجل هذه التي بينها، دية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. يقول الجراح تتساوى إلى ثلث الدية، فإذا زادت عن ثلث الدية فإنها تنصف. كيف؟ يعني مثلا لو كانت الجراحة فيها 10 الدية، الإصبع في 10 الدية، ليش؟ لأن الإنسان عنده 10 أصابع، فالإصبع الواحد في 10 الدية، فهذه في الرجل والمرأة سواء. طيب، طيب لو كانت يد فيها نصف الدية، الرجل تكون إيش؟ المرأة على النصف، تكون المرأة على النصف من الرجل، دية نفس المرأة على النصف من الرجل. إذن فيما دون الثلث فإنها تتساوى مع الرجل. دية الكتابي يقول نصف دية المسلم، والكتابية نصف دية الكتابي. المجوسي ديته 800 درهم، ونساؤهم على النصف من ذلك. طيب دية العبد والأمة هذه يعني ما نحتاجها، لكن بس للفائدة، دية العبد والأمة تكون على القيمة، على القيمة وليست على مقدرة بمئة من الإبل، وإنما على قيمتهم في السوق باعتبار أنهم أملاك تقيم. نعم. ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت، ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد. ودية الجنين الحر إذا سقط ميتا غرة، عبد أو أمة قيمتها 5 من الإبل موروثة. طيب. هذا الجنين، الجنين إذا مات بسبب مثلا ضربة، ضربت هذه المرأة مثلا في بطنها، فديته 5 من الإبل، وهذه فتوى عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. نعم. اللي هي غرة، عبد أو أمة، وتقيم 5 من الإبل. نعم. ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا، باعتبار أنها، ليش ما ترث منها شيئا؟ باعتبار أنها متسببة في القتل هذا. طيب، فلا تأخذ منها شيئا هذه الغرة. فالآن هذه الصورة التي ذكرها المصنف، أنها شربت دواء أسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا، أول شيء أنه هل يستوفى منها القصاص؟ ما يستوفى من القصاص. ليش؟ لأنه لا يقتل والد بولده مثل ما ذكرنا في شروط وجوب القصاص واستيفائه. الشرط الرابع من شروط وجوب القصاص أنه لا يستوفى من الوالد، الوالد يشمل الأب والأم. 2، أنه قال إيش؟ فيها الدية. 3، الدية غرة. الرابع باعتبار أنها كانت سببا في القتل فإنها لا ترث هذه الدية التي عوض بها هذا الجنين، فلذلك هذه الدية يأخذها ورثة هذا الجنين غير الأم هذه التي تسببت في القتل. نعم. وإن كان الجنين كتابيا ففيه 10 دية أمه، وإن كان عبدا ففيه 10 قيمة أمه. طبعا ليش؟ قياسا، باعتبار أنه المسلمة قلنا ديتها 50 من الإبل، والجنين هذا 10 دية أمه 5 من الإبل، فكذلك الكتابية يعني نفس الأحكام. وإن كان عبدا وإن كان عبدا ففيه عشر قيمة أمه، نفس الفكرة قياسا يعني. نعم. وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله. نعم. باب العاقلة وما تحمله، وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم. شوف لاحظ قال إذا سقط الجنين حيا ثم مات في دية كاملة، ليش؟ لأنه بسقوطه وخروجه من رحم المرأة حيا هذا إيش؟ صار إنسانا. الرضيع كم ديته؟ دية إنسان كامل، واضح ولا لا؟ فالمصنف رحمه الله يقول إذا خرج الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة، لكن لو مات وهو جنين ففيه عشر الدية، واضح ولا لا؟ عشر الدية، عشر دية أمه يعني. نعم. باب العاقلة وما تحمله، وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي إلا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين ومن يخالف دينه دين القاتل. المصنف رحمه الله تعالى قال هنا العاقلة، أوجب الدية على العاقلة أكثر من مرة أحال على العاقلة في دية الخطأ وفي دية شبع العبد، وهي مؤجلة في أموالهم 3 سنين. فيقول المصنف رحمه الله من هم العاقلة؟ قال هي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والمال، معنى أنه لا يقتصر هذا فقط على الوارث منهم، يعني لا يقتصر هذا على الأب أو العم الوارث، لا، حتى من كان يدلي بذكر، يعني من يعني ولو أنه لا يرث الآن لكن احتمال أنه يكون إيش من العصبات التي هي تعتبر إيش تعتبر يدلون للميت بذكر، بمعنى يعني نضرب لذلك مثلا أعمام الأعمام هذول إيش يعتبرون من العاقلة. إذن كل عصبته الذين يدلون له هؤلاء يعتبرون إيش؟ هؤلاء يعتبرون من العاقلة التي تعقله. يخرج منها من؟ قلنا أنه يخرج منها أصحاب الفروض وأولي الأرحام اللي هم يدلون بمؤنثى مثلا مثل الأخوال، هذول ما هم من العاقلة، مثلا مثل الأخوال هذول ليسوا من العاقلة، البنت الأخت هذول أصحاب فروض ليسوا من العاقلة، واضح ولا لا؟ إذن العاقلة خلونا نقول هم عائلته وعصبته القريبون من الذكور الرجال. نعم. سواء كانوا هم يعني وارثين لو مات أو لم يكونوا وارثين لو مات، لأنه أحيانا الأبعد لا يرث في حال وجود الأقرب، الأبعد لا يرث في حال وجود الأقرب، لكنهم من العاقلة. نعم. ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم. لكن هنا في موانع تمنع تحميل فرد من أفراد العاقلة، الصبي المجنون الفقير من يخالف دينه دين القاتل، هؤلاء لا يحملون عنه في العاقلة، يعني لا يعقلون ديته. نعم. ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام فيفرض عليه قدرا يسهل عليه ولا يشق، وما فضل فعل القاتل، وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له، ولا تحمل العاقلة عمدا. يعني هذا الآن المصنف رحمه الله يقول إيش؟ أنه يرجع تقدير كيف يحملونهم إلى الإمام أو العادة الآن القاضي. قال بشكل يسهل عليه ولا يشق، وما فضل فعل القاتل، وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له، يعني الشخص الذي ليس له عاقلة فإن دية العمد وشبه العمد والخطأ تكون في ماله هو باعتبار ليس له عاقلة. نعم. ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث. نعم. ويتعاقب ايش؟ العمد ظاهر، ها؟ اي نعم، زيادة في النكالي لهذا القاتل. طيب ولا عبدا، طيب هذه نترك، ولا صلحا، ها؟ لو صالح أولياء الدم القاتل على مبلغ فإنه هو الذي يتحمل في ماله، واضح؟ لو صالحهم على مبلغ، نفترض أن صالحهم على مليونين، يقولون يا أخي ليش احنا في الشريعة نتحمل عندك 100 من الإبل، فتصالحتهم على 2 مليون ولا 10 مليون وتحملنا إياه، ما نتحملها، واضح؟ ولا اعترافا، يقولوا أنت أقررت. الإقرار دائما حجة قاصرة، سيأتي إن شاء الله على كتاب القضاء، فلا يتعدى إلى العاقل. يقولون أنت اعترافك أنت هذا يلحق أنت، لكن لو في شهود أو كذا يصير إيش؟ يثبت على العاقل. نعم. ويتعاقل أهل الذمة ولا عاقلة للمرتد ولا لمن أسلم بعد جنايته أو يتعاقل أهل الذمة فيما بينهم. ليش؟ باعتبار أن دينهم هم متفق، لأنه ذكر أن هناك من موانع العاقلة اختلاف الدين، أنه لا يتحملها الصغير ولا المجنون ولا العبد ولا من خالف دينه دينه. نعم. ولا لمن أسلم بعد ولا عاقلة لمرتد لأجل اختلاف الدين، ولا لمن أسلم بعد جنايته لأجل اختلاف الدين في حال الجناية. كأنه يقول أنه العبرة باتفاق الدين واختلافه هو وقت الجناية. نعم. ولا لمن أسلم بعد جنايته أو انجر ولاؤه بعدها. طيب، الولاء مراد به مسائل العبيد والإماء، احنا تجاوزنا. نعم. فصل في جناية العبد والبهائم. وجناية العبد في رقبته إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته. ودية الجناية عليه يعني هذه ليست معنى جناية العبد، لكن الهدف العام منها أنه السيد، أو الفكرة العامة لهذا الفصل أنه السيد لا يحمل أكثر من قيمة العبد حتى لو جنى العبد هذا. فنفترض أنه جنى جناية أكثر من قيمته، كأنه يقول أنت تتحمل دية الجناية هذه ولكن بحد أقصى قيمة العبد، فإذا تجاوزت قيمة العبد فمن حقك أنك تدفع العبد في الجناية. هذه الفكرة العامة للباب. نعم. يعني لن نقف عند تفاصيل هذه العبد والأمة وكذا. نعم. وجناية العبد وجناية العبد في رقبته إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته. ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني. وجناية البهائم هدر إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق، فعليه ضمان ما جنت بيده، ما جنت بيدها أو فمها دون ما جنت برجلها أو ذنبها. وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها كلها، وما أتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه إلا أن تكون في يده، وما أتلفت ليلا فعليه ضمانه. طيب، كأنه إيش يقول؟ أنه ما أتلفت هذه الزرع، ما أتلفت هذه الدابة من الزرع نهارا لا يضمنه، وما أتلفت ليلا فعليه ضمانه. كان على أهل الزروع إيش؟ حفظ زروعهم في النهار، هو عليه حفظ بهائمه في الليل. يعني كان هذه القاعدة العامة. نعم. باب ديات الجراح. طيب، كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية. إذن الآن يتكلم المصنف بعد أن يتكلم عن دية النفس يريد أن يتكلم عن دية الجراح. المصنف أول شيء يتكلم عن القصاص في النفس، بعدين القصاص فيما دون النفس في الجراح، تكلم بعد ذلك عن دية النفس، الآن سيتكلم عن دية الجراح. نعم. كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية، كلسانه وأنفه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله. يعني لو أن إنسانا جرح إنسانا فأصاب يعني أذنيه وعينيه، أو أصاب أنفه ولسانه، نقول الأنف في دية كاملة واللسان في دية كاملة. واضح؟ الأنف في دية كاملة واللسان في دية كاملة. طيب، أصاب عينه بحكم الإنسان عنده عينين فيها نصف الدية. نعم. كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية، كلسانه وأنفه وذكره وسمعه وبصره. شوف، لاحظ أنه هذه المصنف رحمه الله قاعد يقول إيش؟ في شيء أعضاء كلسانه وأنفه وذكره، وفي شيء وظائف سمعه وبصره، لاحظتم؟ نعم. وشمه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه، وكذلك في كل واحد من صعره، وهو أن يجعل وجهه في جانبه وتسويد وجهه، يعني أنه تلتف عليه رقبته، يصير ما يستطيع أنه إيش؟ يعني يستقيم في بسبب الإصابة تلتف على رقبته. صعره، ولا تصعر خدك للناس، يعني إيش؟ الإمالة. ها؟ الإمالة. يعني تعرض عنهم تكبرا، فهذا أصيب إصابة جعلته يعني تلتف رقبته على هيئة إيش؟ المعرض عن من أمامنا. وكذلك في كل واحد من صعره، وهو أن يجعل وجهه في جانبه، وتسويد وجهه وحدبه واستطلاق بوله أو غائطه أو قرع رأسه ولحيته دية، وما فيه منه شيئان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها كالعينين والحاجبين والشفتين والأذنين واللحيين واليدين والثديين والإليتين والإسكتين والرجلين، وفي الأجفان أربعة الدية، وفي أهدابها الدية، يعني الواحد فيه ربع الدية. نعم. وفي أهدابها، وفي أهدابها الدية، وفي كل واحد ربعها، فإن قلعها بأهدابها وجب الدية واحدة، وفي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع الرجلين الدية، وفي كل إصبع عشرها، يعني كل أصبع من أصابع اليدين عشر الدية، وكل أصبع من أصابع الرجلين عشر الدية، وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام في كل أنملة نصف عقلها، وفي كل يعني اللي هي المفصل الموجود في الأصبع. نعم. وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد. نعم. وفي مارن الأنف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله، وفي بعض ذلك بالحساب من ديته، وفي الأشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس والعين القائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والأنف دون أرنبته والزائد من الأصابع وغيرها حكومة. أيوة أحسنت. في بعض الجروح تحتاج إلى تقدير، وذكر المصنف رحمه الله بعض هذه الجروح. قال: وفي بعض ذلك بالحساب من ديته، بمعنى أنه نصف الدية، ربع الدية، ثلث الدية. قال: وفي الأشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس والعين القائم إلى آخره. قال: هذه فيها حكومة. وش مراد بالحكومة؟ مراد تقدير أهل الخبرة، تقدير أهل الخبرة. سابقا كانت تقدر كيف؟ تقدر سابقا بأن ينظر إلى قيمة العبد قبل هذا الجرح ثم قيمته بعد هذا الجرح، كم نقص منه، كم تأثيرها عليه، ثم يقاس الحر عليه. فهذا تقدير حكومة. الآن تقدر بحكم لا يوجد عبيد ولا إماء، تقدر بتقدير أهل الخبرة، يقول هذه خلاص، إذن هذه فيها عشر الدية، هذه فيها ربع الدية، هذه فيها نصف، وهكذا بتقدير أهل الخبرة بحسب هذا الجرح وحسب تأثيره أو بحسب هذه الوظيفة التي تعطلت فيه وتأثيرها. نعم. هذه فيها لجان، العدل فيها لجان إيش؟ ها؟ أيوة، لجان للشجاج خاصة في المحاكم والجروح وما يتعلق بها. نعم. وفي الأشل من الأذن والأنف وأنف الأخشم وأذن الأصم ديتها كاملة. طيب، باب الشجاج وغيرها. الشجاج هي جروح الرأس. نعم. الشجاج هي جروح الرأس والوجه، وهي تسع، أولها الحارصة التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم، ثم البازلة التي طيب هل نقف الآن عند هذا القدر؟ هذه الشجاج سيذكر المصنف رحمه الله أسماء لهذه الشجاج، أسماء سابقا مستخدمة، اليوم طبعا يندر استخدامها اليوم في يعني ألفاظ الناس وفي أعراف الناس، غالبا يرجع فيها إلى تقارير طبية، ويرجع فيها إلى تقدير لجان مختصة تقدر إما هل يمكن الاستيفاء أو لا يمكن الاستيفاء، تقدر قدر الدية وتقدر قدر الحكومة اللي قلنا إيش؟ تقدير أهل الخبرة. نمر عليها إن شاء الله تعالى غدا، ونكمل بإذن الله تعالى ما يتعلق بالجنايات وما يتعلق كذلك بالحدود إذا يسر الله سبحانه وتعالى في الغد. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.